المرأة ثورة وليست عورة، كان أحد شعارات الشارع العراقي النسائي. نساء العراق قررنا الخروج بثورتهن السلمية بعنوان بناتك يا وطن. لماذا ثورة نسائية بنفسجية وردية؟ وهذا اسم مو أنا حاب أقوله وأصفهم فيه، وإنما هذا اسم أطلق على التظاهرات، ومثل ما ارتبطت بعض الثورات في العالم بالألوان مثل ثورة السترات الصفر بفرنسا والثورة البرتقالية بأوكرانيا، نساء العراق قررنا الخروج بثورة ذات لونين هما البنفسجي والوردي، ثورة سلمية واللي حملت معاني خاصة وعندها رسائل لأشخاص معينين. القصة بدأت لما أصدر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري العراقي بيان ثورة ميثاق الإصلاح، وغرد عبر حسابه على تويتر وطالب بفصل النساء عن الرجال بالتظاهرات، وأكد على مراعاة القواعد الشرعية والاجتماعية للبلد قدر الإمكان وعدم اختلاط الجنسين في خيام الاعتصام. هذا البند أثار ردود فعل واستنكار شديد، ووصفوا البعض بالرجعية والتخلف وفقدان الاتزان السياسي، وأنه ما بيمثل المنتفضين بالعراق على الإطلاق. رح نسمع صوت زهراء حسين إحدى الشابات المشاركات بالتظاهر رداً على مقتدى الصدر. أسباب مظاهرتنا اليوم على كل من قال المرأة صوتها عورة، ماكو فرق، إحنا كل واحد يؤدي واجبة بالساحة، صوت المرأة ساهم بالثورة بالمسعفة، كل شيء كان لها دور المرأة بالساحة، فما يقتصر اليوم على الهتافات وين ما كان إحنا موجودين. بنفس الوقت دعت العديد من المنظمات النسائية إلى احتجاجات عارمة تجوب شوارع بغداد وصولاً لساحة التحرير لإيصال رسالة الشارع والمرأة العراقية برفض تغريدات الصدر والإصرار على استكمال الثورة. وهذا صوت زينب من ساحات التظاهر أيضاً. اليوم على مود نثبت هو موقف المرأة يعني الحقيقي بهاي المظاهرات، بعد ما حكوا عليها أو شو نقول اتهموها بأنه هي دا تطلع مثلاً بسبب الاختلاط، على مود الاختلاط أو على مود أي سبب آخر هالشي، بس على مود نثبت أنه المرأة العراقية هي بعيداً عن حقوق الإنسان اللي هي كل العراقيين كل الشباب مسلوبة منهم، إضافة إلى هاي حقوق المرأة أصلاً مسلوبة ومظلومة بكل مواقف اللي تنحط بيها. المرأة ثورة وليست عورة كان أحد شعارات الشارع العراقي النسائي مثل ما ذكرنا. مجموعة من طلاب الصيدلة بجامعة بغداد كان إلهم رد على كل شخص يقف ضد المرأة الحرة وتضامنوا مع دورة بالمجتمع والثورة، فأنتجوا فيديو كليب بيضم صور العديد من الشابات والسيدات العراقيات متلفحات بالعلم العراقي، وبالخلفية موسيقى وكلمات تدعو جميع النساء العراقيات للوقوف بوجه التخلف وتحض على رفض الانتقاص من قدرهن، وخصوصاً فيما يخص الدور الريادي للعبة النساء بالمظاهرات والاحتجاجات. ولا تكوني مع القطيع الخائف، كوني أنت أينما كنت أينما شئت حيثما أردت، لك الحق في تحقيق حلمك في التعبير عن ذاتك، لك الحق أن ترفعي صوتك، أن تطالبي بالإصلاح، أن تقفي بوجه الفساد، لك الحق في إبداع. إذن هي هي القصة، تظاهرت الآلاف من النساء العراقيات في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب دعماً للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول 2019، وخرجت النساء في بغداد وفي محافظات ذي قار والبصرة والناصرية وبابل ونددن بعمليات الاختطاف والقتل التي تعرض لها المحتجون خلال الأشهر الماضية. وللتعبير عن دعم الاحتجاجات اللي عم تشهدها العاصمة العراقية والتسع محافظات للشهر الرابع والخامس على التوالي، خرج الصدر بكلماته اللي أججت هالاحتجاجات أكثر وحملتها معنى أكبر لتوقف بوش من ينتقص من قدر المرأة العراقية بهالاحتجاجات. رح نسمع صوت لبنى. طبعاً إحنا طلعنا مظاهرة لأجل إنه نطالب بحقوق الشعب العراقي اللي هي ماخذيها كل الدول المجاورة طبعاً، وما موطن أي حقوق للشباب اللي إحنا ساعدنا حالياً، وإحنا بدنا نوصل رسالة إنه لازم يحققون مطالب هذا الشعب، إنه جميع يعني كل هاي من دراسات وتعيينات ونطالب بتغيير الأهم شيء. وصوت فاطمة. أول شيء إحنا من طلعنا تحقيق مطالب، تحقيق كرامة العراق، ما طلعنا لا جوكرية لا طالبين شيء، طلعنا على مود نرجع حيبة العراق، على مود نرجع حيبة هاي الشباب. مو معقولة دراسات وماجستير ودراسات عليهم شهادات تنذب أو بالزبل أو هيك ملفات يأخذوها ويذبوها بالزبل. يعني الشباب كوم قيامة الله تجي تقدم على وظيفة، تجي تقدم على حقها، يقمعون أو يستشهد أو ليش؟ يعني هو هذا حق، على شنو دا يسوون هيك؟ يعني إحنا لا طالبنا بقمع، لا طالبنا بتخريب، لا طالبنا بحقوق، مو حقوقنا، حقوق هاي حقوق أصلاً كل الدول عايشة. وبما أننا جئنا على ذكر الثورة البنفسجية الوردية والتي جاءت رداً على مقتدى الصدر اللي بدوره مثله ببداية الاحتجاجات أتباعه اللي عرفوا بأصحاب القبعات الزرق، لكن قوبلوا برفض الثوار والمحتجين من بداية الاحتجاجات كممثلين عن فئة معينة ولا يشبهون بقية أطياف الشعب الذين نزلوا إلى الشوارع بعيداً عن ولاءات الطائفية والحزبية. وبعد ظهروا أصحاب القبعات الزرق بأماكن عدة وبمناسبات عدة، وهن عم يقمعوا المتظاهرين لأنهم رفضوا أن يشمل المتظاهرون الطلب من ممثليهم بالتنحي وترك المقاعد الحكومية ليختار الشعب ممثلينهم. فزاد الغضب والرفض الشعبي لوجودهم كممثلين عن هالتظاهرات. وكمناورة لامتصاص غضب الشارع، مثل ما وصف رئيس التيار الوطني العراقي مصطفى الصافي، قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجميد القبعات الزرق. طبعاً تجميد القبعات الزرق لم يكن القرار الأول اللي اتخذه الصدر، بل سبقه حل جيش المهدي وتحويله لسرايا السلام، ومن ثم فرقة اليوم الموعود، وأخيراً القبعات الزرق. لكن سرايا السلام وحسب مراسلنا سيطرت على ساحة التحرير بأسلحة نارية كاتمة للصوت وسكاكين، وهددت أي شخص بيرفع شعار ضد مقتدى الصدر أو ضد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي. وأضاف مراسلنا أن التقارير اللي صدرت ب 15 شباط فبراير أفادت بمقتل متظاهر برصاصة في الرأس من سلاح كاتم للصوت. الصافي أكد خلال مقابلة مع أخبار الآن أنه قرار الصدر الأخير ما هو إلا تكرار لما حدث وامتداد له، وشدد على أنه هالتصرف هو تصرف الصدر المعتاد بتغيير التسميات فقط، وأنه هذا الأسلوب هو أسلوبه للبقاء بالمشهد العراقي. أي مجال يشوف السيد الصدر يدخل به حتى يبقى يتشهد، يعني يتسيد المشهد ويكون دائما في الصورة في المقدمة، فهو قال ارجعوا كمتظاهرين عاديين، لكن الاتصال بين القاعدة اللي راح ترجع القبعات الزرق، يعني هو مجرد قبعة نزاحة، لكن هو موجود، خيمته موجود، تجمعاتهم موجودة. وفيما يخص التيارات والأحزاب السياسية والدينية والدورة بالاحتجاجات، قال الصافي بأن لا ترغب للعملية السياسية أن تسير وفق ما يريده الشعب العراقي، لأن جميع هاي التيارات مشتركة بما قال إليه حال الشعب العراقي وفق تعبيره، وهذا بالضبط ما لا يقبله أغلبية العراقيين اليوم، والشي اللي عم بيحاولوا إيصاله من خلال أصواتهم اللي وعدوا أنفسهم بأنه لا يخونوها. والتظاهر بكل الظروف شفناهن بوقت العاصفة الثلجية وهن بعضهم عم يتظاهروا بالخيام تحت قسوة الرصاص أيضاً اللي عم بيحاولوا تفادي غالباً، وكل هالشي لحتى يقولوا رأيهم بحكومة البلاد اللي عم بيحاولوا إسقاطها. الملفت بالأيام الأخيرة هو تظاهر مئات العراقيين بمدينة كربلاء للمطالبة بتكليف الناشط البارز علاء الركابي، الصيدلي المتدرب اللي تحول إلى أحد أبرز وجوه الحركة الاحتجاجية مع قيادته للتظاهرات بمدينة الناصرية جنوب بغداد، مهد الاحتجاجات بجنوب العراق بتشكيل حكومة جديدة بدلاً من حكومة محمد علاوي اللي اختارته الأحزاب الحاكمة واللي وعد بالإعلان عن تشكيلته الحكومية هالأسبوع. المتظاهرين حملوا صور علاء الركابي اللي بيتابعوا عشرات آلاف العراقيين على تويتر، وبينشر باستمرار تسجيلات مصورة تحظى بمشاهدة واسعة. وأطلق مؤخراً استفتاء بين المتظاهرين بالجنوب وببغداد لتحديد ما إذا كانوا يريدونه رئيساً للوزراء. وقبل الركابي قدم النائب الليبرالي فائق الشيخ علي المعروف بانتقاده للفساد المستشري بمفاصل الدولة، قدم ترشيحه رسمياً لرئيس الجمهورية لكنه لم يتلقى أي جواب. الشعب لا يريد حكومة محاصصة، ومحمد علاوي اللي شغل سابقاً منصب وزير الاتصالات واللي سمي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصلت إليه الكتل السياسية وبعد تكليفه من قبل الرئيس العراقي برهم صالح بالأول من فبراير شباط برئاسة الحكومة الجديدة، خلفاً لحكومة عادل عبد المهدي اللي استقالت بأواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، أعلن علاوي أنه سيطرح خلال أيام تشكيلته الحكومية المنتظرة، وتعهد بأنه تكون مستقلة ومن دون تدخل الأطراف السياسية، وهو ما طالب به الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. ومقتدى الصدر يحارب المتظاهرين بأشكال متعددة باتت مكشوفة للجميع، إلى جانب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من المتظاهرين يؤكدون عثورهم على جهاز لاسلكي تابع لقوات مكافحة الشغب الإيرانية في ساحة الخلاني في بغداد. كمان صار في توثيق لرسائل متبادلة باللغة الفارسية بين العناصر اللي تمتلك هالأجهزة، ما دفع النشطاء لتأكيد وجود قوات إيرانية بين المسلحين الذين يقومون بقمعهم. وأشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن قوات مكافحة الشغب الإيراني والحرس الثوري كانت برفقة قوات الأمن العراقية عند اقتحام الميدان، وأن العثور على هذه الأجهزة فضح هذه العناصر، وهو ما يؤكد صحة كلام المتظاهرين. لكن هل هذا تدخل جديد؟ كنت عم راجع شوي بالأرشيف ولقيت مادة بتاريخ 7 أكتوبر تشرين الأول، يومها وقع أكثر من 10 قتلى قضوا قتلاً بالرصاص، مو بس من قبل قوات الأمن العراقي، وإنما شارك بها الشيء قوات الحشد الشعبي ذراع إيران. ويومها شارك ناشطين الكثير من الفيديوهات أظهرت تورط الحشد بقمع المظاهرات. طبعاً الحشد كان أعلن بهذاك الوقت أنه فصائله جاهزة للتدخل لمنع أي تمرد بالعراق من خلال فالح فياض رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. سيكون ردنا مدوياً وواضحاً ومحدداً، لكن من خلال الدولة وأدواتها ومن خلال الدستور وفي ظل توافق جميع أبناء الشعب العراقي. والثانية سنتابعكم ونختص منكم، ولن نسمح لأحد أن يعبث بدماء أبنائنا. لن يكون هناك مجال لإنقلاب أو لتمرد أو لغلبة بقوة. بهذاك الوقت المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي غرد على تويتر وقال: إيران والعراق شعبان ترتبط أجسادهما وقلوبهما وأرواحهما بوسيلة الإيمان بالله وبالمحبة لأهل البيت وللحسين بن علي، وسوف يزداد هذا الارتباط وثاقة يوما بعد يوم. يسعى الأعداء للتفرقة لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر. وإجا رد العراقيين بعودة المتظاهرين إلى الساحات وإحراق وإتلاف صور الخامنئي المعلقة ببعض الساحات العراقية. ومو بس هيك، كل يوم في إفادة جديدة من ناشطين عراقيين، آخرها كان اقتحام قوة بزي مدني لساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، وإحراق لخيام المعتصمين مع إطلاق نار من قبل مجهولين على المعتصمين بالساحة. نرجع لتشكيل الحكومة العراقية برئاسة محمد علاوي ورفض الشارع لها ورفض الصدر لها. أكد رئيس التيار الوطني العراقي مصطفى الصافي لأخبار الآن أن الصدر رفض الحكومة لأنه لم يكن له اليد الطولة بتشكيلها، لذلك سيقوم بمحاولة عرقلتها وحتى إسقاطها. السيد الصدر لم يكن بهذا الحوار بالمطلق يعني بالكامل، يعني ما كان له يعني تأثير وحضور كامل، مجرد يعني تسريبات سماع من هنا وهناك. هذا هو اللي أغاضه بحيث أنه هو لم يكن يعني استشير بالكامل، فلازم أن يخرب هذا الاتفاق. ما حبي أختم الحلقة بقصص حرق ورصاص، لأن مظاهرات العراق والعراقيين الشباب اللي فيها مصرين يثبتوا دائما سلميتهم بكل محطات هالحراك. لهيك رح أختم مع مكتبة جديدة غير مكتبة أكتوبر اللي حكيت عنها بأول حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. رح نسمع سوا هالفيديو عن شباب عملوا مكتبة بساحات التظاهر وحملوها هاشتاج ثورة وكتاب. الفكرة جاءت من مجموعة من الشباب، كانت كنا نشوف أنه ساحة الاعتصام تفتقر إلى الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي، ففكرنا أنه بطريقة ننشر بها الوعي بين الشباب وخاصة الشباب المعتصمين بساحة اعتصام البصرة. لاقت صدى كلش كبير بين الناس، فبدت الناس تتبرع لنا بالكتب. أجت الناس تتبرع بكتب ثقافية دينية سياسية اجتماعية شعر، فصار عندنا عشرات من العناوين. الكتاب مثل ما قلت لك هو غذاء الروح ودفع معنوي، انه كثير من حسب الاعتصامات لديهم كثير من الوقت بان يشغلون هذا الحيز الفراغ الموجود عندهم بالمطالعه. خلال تواجدنا هنا بهالمكان اول شيء ثوره ضد الفساد، ضد الاحزاب، ضد اللي خراب لهالبلد هذا. ثاني شيء تواجد هيك اماكن او هيك نماذج موجوده بالساحه تظاهرات تدل على رقي الناس اللي موجوده هنا، تدل على ان ثقافتهم عاليه، فما طلعت الناس بالناس عن جهد. اكو ناس واعيه تريد تخلق قانون جديد، تخلق فرص للناس. لا تنسوا تسمعونا عبر تطبيق بودكاست ومن خلال كل المنصات المتاحه، اي تيونز، سبوتيفاي، جوجل بودكاست، ساوند كلاود، واكيد صار فيكم تسمعونا عبر تطبيق انغامي. بحب ذكركم باخر كل حلقه بموقعنا الالكتروني الان.fm. بودكاست في 20 دقيقه من اعدادي وتقديمي براء صليبي. نلتقي.